له. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم إن المتقين في جنات. Thank you. Thank you. صندوق الموت. لا إله إلا هو. كل من علي صدق الله العظيم.